نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع. اللهم أمين، بارك الله فيكم. نستهل معكم هذا اللقاء برسالة أرسل بها أحد الإخوة المستمعين، السائل أبو عبد الله، يقول في سؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخي توفي رحمه الله ولم يحج ولم يعتمر، ماذا علينا؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد نبي الرحمة والهدى، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن سار على نهجه واقتفى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبغى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال عن أخيك المتوفى رحمه الله والذي لم يحج ولم يعتمر، إن كان أخوك رحمه الله كان مستطيع للحج ببدنه وماله ثم مات ولم يحج، فإن هذا يحج عنه من تركته من ماله، لابد أن يحج عنه لأنه كان مستطيعا سواء ببدنه أو بماله، فيحج عنه من تركته، يحج عنه ويعتمر. أما إذا كان فقيرا لم يستطع الحج فهذا لا مانع أن يحج عنه، يعني مشروع لأوليائه أو لمن بعده من أوليائه أو من المسلمين أن يحج عنه، لكن المقصود أنه إن كان ذا مال فإنه يحج عنه من تركته. طبعا في الحديث في هذا معروف، حديث الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل: إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الحج ولا الظعن، أفحج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر. أما الفقير كما قلنا يحجون عنه تبرعا سواء من أوليائه أو من غيرهم، ومعروف حديث الذي قال فيه: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج على نفسك ثم حج عن شبرمة. الحاصل أنه لا مانع إن شاء الله من الحج عنه، والله أعلم. الحمد لله، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل المستمع أبو زكريا فادي الأغبري من اليمن تعز، له رسالة ضمنها بسؤالين. صدر رسالته بقوله: أحبكم في الله، ما حكم لبس البنطال للضرورة؟ ونرجو إسداء النصيحة لمن يسخر من دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. جزاكم الله خيرا. أما البنطال فقد أصبح معتادا ولا مانع من لبسه، وليس فيه تشبه، لأن ضابط التشبه كما يقول العلماء هو أن يفعل المتشبه ما يختص به المتشبه به، فالتشبه الكفار أن يفعل المسلم شيئا مثلا من خصائصهم، أما من انتشر في جميع المجتمعات وصار لا يتميز به الكفار فإنه لا يكون تشبها، ومن ثم فلا يكون حراما. والحافظ بن حجر في هذا كلام جميل، فهو يقول: وقد كره بعض السلف لبس البرنس لأنه كان من لباس الرهبان، وقد سئل مالك عنه فقال لا بأس به، قيل فإنه من لبوس النصارى قال كان يلبسها هنا. وقال أيضا الحافظ الفتح وإن قلنا أنا يعني المياسر والأرجوان من أجل التشبه بالعاجم فهو لمصلحة دينية، لكن كان ذلك شعارهم حينئذ وهم كفار، ثم لما لم يصل الآن يختص بشعارهم زال المعنى فتزول الكراهة. ولهذا البنطال أيضا يعتبر يعني ليس خاصا بالكفار، ولهذا أرجو إن شاء الله لا حرج أو لا مانع من لبسه. أما السؤال الثاني عن دعوة الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله فلا شك أنه جزاك الله خيرا سؤال مهم جدا، وحقيقة الناظر في سيرته وفي تاريخه وفي دعوته وأثر دعوته يعلم حقيقة قد من الله عز وجل على يعني أهل هذا العصر أو العصور المتأخرة بمثل هذه الدعوة. فالشيخ المجدد رحمه الله وأسبغ على قبره شأبيب الرحمة فأتى بأسلوب في الدعوة رحمه الله يعني متميز، وأيضا قيد الله له أن أيده بالسلطان فأيده الإمام محمد بن سعود رحمه الله، فاجتمع البرهان والسلطان إن صحت أو الحجة والسلطان إن صح التعبير أو السيف والسلطان، فكان لهذه الدعوة حضورها وانتشارها ولله الحمد، وهي دعوة ولله الحمد قامت على الحق وقامت على التوحيد. وخاصة أنه طبعا رأى في مجتمعه كما رأى فيما حوله، لأن الشيخ كانت له رحلات في أطراف الجزيرة، ذهب إلى أطراف العراق وإلى وكما ذهب إلى يعني مناطق في من نجد وفي الحجاز، فرأى حقيقة انحراف في معتقدات الناس ولا سيما التعلق بالقبور والأضرحة والاستغاثة بالأولياء، فانبرأ الشيخ رحمه الله في هذا الموضوع وكان موفقا وكان ناجحا، وكان دعوته أيضا بعد ذلك كتب الله لها من القبول وكتب الله لها من انتشار، فانتشرت إلى يعني أقاصي الدنيا واستقبلها المخلصون واستقبلها أهل الحق استقبالا كريما. ولهذا الشيخ علي رحمه الله وكانت طبعا أكثر ما ركز عليه هو التوحيد، لا سيما توحيد الألوهية، وأيضا فيما يتعلق بتعلق الناس بالخرافات والأضرحة والأولياء، وهذا موجود مع الأسف. فالشيخ انبرى لهذا وكتب الله لدعوته قبولا يعني واسعا لله الحمد، وأيضا ألف مؤلفات عجيبة مما يدل على إن شاء الله على صلاح نيته، فمؤلفاته إن صح التعبير مؤلفات تطبيقية، مؤلفات تعالج الواقع وتخاطب واقع الناس، ومثل الأصول الثلاثة، مثل المسائل الجاهلية، مثل الشبهات، مثل هذه كله كتاب التوحيد. أما كتاب التوحيد فهو كتاب عظيم، حتى من يعني من رآه من العلم قال هذا يشبه تبويب البخاري رحمه الله، فهو عقد أبوابا عجيبة في وهي من أشياء يعيشها الناس في الانحرافات، فعقد لها أبوابا ودل عليها من كتاب الله وسنة به محمد صلى الله عليه وسلم، فكان لها هذا القبول وكان له هذا الفقه رحمه الله، فهي دعوة مباركة ودعوة ناجحة للحمد، وكتب الله كما قلنا تأييدها بالسلطان فكان لها هذا القوة. بينما قد يكون هناك في التاريخ مصلحون ولهم دعواتهم لكنها لم تحظى بما حظيت بهذه، لأن الله أيدها بالسلطان وأيدها بقوة السلطان فكان لها هذا القبول وقامت عليها الدولة فكان لها هذا الحضور وهذا انتشار. جزاه الله خيرا عن أمة الإسلام والمسلمين، وجزا أيضا الإمام محمد بن سعود وذريته والاتبال هذه الدعوة، وأيضا الشيخ خلف ذرية مباركة وتلاميذ حملوا هذه الدعوة ونحن ننعتهم بأنهم أئمة الدعوة، فرحم الله جميعا وحفظ الله الأحياء، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من الأسئلة التي وردت أيضا للبرنامج، هذا السائل عبد الرحمن اليماني يقول في سؤاله: العلماء الأفاضل، والدي أصيب بجلطة واستمرت معه لمدة 8 سنوات مصابا بها، ووالدتي كذلك أصيبت بجلطة لمدة عام. والدي ووالدتي طيلة مرضهم هذا لم يستطيعا الصيام، والدي عليه 8 رمضانات ووالدتي رمضان كامل، وقد توفي مع العلم أن لهم فترة كثيرة أو كبيرة منذ وفاتهما. ماذا يلزم علي بعد وفاته مقابل هذه السنوات التي لم تصم؟ هل يلزم علي شيء في هذا التأخير بعد وفاتهم؟ إذا كان يلزم الإطعام فالقوت السائد عندنا هو القمح، فهل يصح إذا كانت هناك أسرة مكونة من 10 أفراد أن أعطيهم كيسا من القمح يزن 50 كيلو جرام حتى تستفيد الأسرة منه، أم أنه لا يصح إلا أن يعطوا بقدر عددهم؟ أفتونا وجزاكم الله عنا خير الجزاء. جزاك الله خير على هذا السؤال وأيضا على هذا التفصيل. الحقيقة أنه أفهم من سؤالك سواء فيما يتعلق بأمك وأبيك رحمه الله جميعا أنهم طوال الفترة إلى أن توفوا وهم مرضى أصيب بجلطة، فكان غير مستطيع للصيام ولا للقضاء، ما يستطيع لا الصيام ولا القضاء، وكذلك أيضا الأم. فأنا أقول إن كان أصيب بجلطة لم يعد معها قادرا على الصيام ولا على القضاء، فنعم يطعم عن كل يوم مسكينا، يطعم عن كل يوم مسكينا. وأنت حقيقة ما كان ينبغي أن تؤخر السؤال، لأنك تقول أنك تأخرت، كان ينبغي أن تبادر حتى يعني تبري متك جزاك الله خيرا. فنعم عليك أن تطعم عن هذه الرمضانات 8 سنوات عن كل يوم مسكينا، ولكل مسكين نصف صاع من البر أو من غيره، وبالنسبة لأبيك 8 رمضانات وللوالدة كما تقول أنها سنة واحدة أو سنة واحدة فيما فهمت. الحاصل أنه تطعم عن كل يوم مسكين إن شاء الله، ولكل مسكين صاع، فتطعم عن كل يوم إن شاء الله، وجزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل أبو صالح من الباحة يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والدتي حصلت على أرض منحة بصك شرعي تنازلت بها لي عن طريق الهبة، هل لإخواني إرث منها أو لا، حيث أنني خسرت في هذه الأرض؟ أفيدوني وجزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أبو صالح من الباحة. والحقيقة يعني الأصل هو أنه لا ينبغي للأم ولا الأب إلا أن يعدل بين الأولاد، أن يعدل بين الأولاد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. فالأصل هو العدل جزاك الله خيرا، والذكور والإناث. وعلماءنا يقولون أنه يعني يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كان بعض الأولاد قد يكون خيرا من بعض أو أكثر برا، ومع هذا لا يعني عدم المساواة، إنما العدل يجب في العطية وفي الهبة، إلا إذا كان الأولاد تنازلوا وسمحوا فهذا أرجو لا حرج. يعني فإذا كانوا يعني كانوا راضين وهم كبار وبالغون وراشدون وتسامحوا وقالوا أو لأبيهم أن تعطي أخاهم يعني كذا وكذا أو أرضا أو غيرها، فأرجو لا حرج، لأنهم يعني هذا حقهم ولا يعدهم وتنازلوا عنه، فهذا إذا ما دام أنهم مرشدون وعقلاء وكبار فهذا لا حرج. وإلا الأصل هو وجوب العدل بين الأولاد والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل عبد العزيز يمني مقيم في الدمام يقول في رسالته: سؤالي ما حكم من يشتغل في مجمع تجاري في الدور الأرضي والمصلى في هذا المجمع يقع في الدور الثاني؟ يقول: نحن نقيم جماعة داخل المحل الذي نعمل فيه، ما حكم هذه الصلاة؟ أفتونا وجزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك أن الأصل هو صلاة الجماعة، الصلاة في المسجد، يعني المساجد بنيت من أجل هذا حتى لا تتعطل المساجد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث ابن مسعود: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. حيث هنا مكانية بمعنى المساجد. والنبي لم يرخص للرجل الأعمى الذي قال: ليس لي قائد وبيني وبين مسجد حوام، فقال: أتسمعون لي؟ قال: أجب. ولهذا أيضا هذا هو الأصل. وأيضا ينبغي للمسؤول عن هؤلاء الإخوة أن يعني يحثهم ويرغبهم في الصلاة مع الجماعة في المسجد ويترفق بهؤلاء الموظفين. لكن عكم لو صلوا وحدهم وهم معذرون أرجو لا حرج، لكن الأولى أن يشاهدوا في أن يصلوا في المسجد. جزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة أرسل برسالة يقول فيها: ما هو المس الجني وهل يتسبب في ضيق الصدر وتعب الجسم أكرمكم الله؟ الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن دخول الجني في بدن الإنسان يقول رحمه الله ثابت باتفاق أئمة أهل السنة والجماعة، هذا نص عبارته. وبما يستدل به على هذا قول الله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وأيضا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فهذا هو الأساس في هذا الموضوع. لكن في النظر هو قال أهل العلم إن المس نوع من المرض. فإذا كان سؤال الأخ الكريم في قوله يعني هل يتسبب في ضيق الصدر وتعب الجسم، قد يكون ذلك، لكن فيما يتعلق بالأحكام هو كما قلنا هو نوع من المرض. فإذا كان لا يمس العقل من حيث أن الممسوس يبقى في عقله مدركا مختارا فإنه مكلف، بمعنى تجب عليه الواجبات وتحرم عليه المحرمات ومؤاخذ بأقواله وأفعاله. أما إذا كان هذا المرض يغلب عليه فيفقده عقله مثلا واختياره فهو يكون من غير المكلفين. والمس يطلق في لغة العرب أيضا على المجنون، يطلق على المجنون. فالمقصود أنه كما قرر الشيخ الإسلام وغيره أنه يمكن أن الجني كما قلنا يدخل في بدن الإنسان، وقد تسبب كما قال سائل النقف في ضيق الصدر أو تعب في الجسم. لكن أيضا هو الإشكال أن بعض الناس يعني يظن أن به مسا أو أن به عينا، وهذه كثير يعني، بينما الواقع ليس كذلك، الواقع ليس كذلك. لأن يعني كثير من الناس يعني إما أن يكون عنده أوهام أو عنده نوع من الوساوس أو عنده حتى نوع من الضعف الشخصية أو حتى ضعف في بعض الملكات. فإذا قال أنا مصاب بعين أو أنا مصاب بالمس أو عنده وسوسة، فليس كل من يدعى أن فيه مسا أن يكون فيه مس، لا، إنما قد يعرفه المختصون لكن ليس كل من يدعاه. ولهذا قد يقول قائل أنا مصاب بالمس أو يقول قائل أنا مصاب بالعين بين ليس فيه مس وليس فيه عين، فينبغي أن يلاحظ هذا والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم وبكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا. هذه في الختام تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في تسجيل هذا اللقاء، فشكر الله له. نسعد بتلقي أسئلتكم واستفساراتكم على رقم جوال البرنامج 0534700700 0534700700. هذا الرقم مخصص فقط لاستقبال الرسائل النصية القصيرة ورسائل تطبيق الواتساب. حتى يجمعنا بكم لقاء قادم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.